امرا نفسيا وانما حكما شرعيا، لانها قالت رجل شهيد فاخذ من ماله ما يكفيني انا واولادي، فقال لها عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك انت وولدك من ماله بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الوصف الذي هو غيبه والاصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبه الوصول الى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من قذف المعلم. من هذا القبيل ايضا ان امراه اخرى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا جهل بالميم وليس باللام، ان ابا جهل ومعاويه خطباني، كانها تقول له فبما تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا او هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وانما عرفها بعيب كل منهما. فقال اما ابو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء في تفسير هذه الجمله على قولين اثنين، احدهما انه كثير الاشبار، لان من عاده العرب انهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، او كنايه عن انه كثير الاسفار. وهذا بلا شك امر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن اهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. اما ابو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الاول الذي فسرت فيه هذه الجمله. والقول الاخر وهو المعتمد انه كنايه عن انه ضراب للنساء كثير الضرب، فهو ياتى الاسباب يقوم على الزوجه ويضربها. وقد جاء في بعض الاحاديث اولئك شراركم، أي الذين يبرزون النساء في أسفل الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أنه لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فقط رجلت، هكذا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فرجل صدوق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة، وربما نرفع برزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.